الفنان عبد الحليم حافظ يقف على المسرح ليؤدي الأغاني التي يطلبها الحاضرون في هذا المكان، وكنت أظنهم حوالي 10,000 أو 12,000، ولكني فوجئت بأن هناك إخوة آخرين في هذا الملعب الكبير في الطوابق العليا ليست الأضواء الكشافة مسلطة عليهم، ولذلك لم أرهم في أول هذا الحفل. ما احنا موجودين، الطوابق العليا تحيط بالملعب من كل جانب في هذا الاستاد الكبير، وعلى ذلك فيقدر الحاضرون هنا بحوالي 100,000 من أهل مدينة عنابة. 100,000 يسهرون معنا الليلة، يسهرون في عيد استقلال الجزائر في هذا الأسبوع الخالد الذي تحتفل فيه الجمهورية الجزائرية بعيد انتصارها. 100,000 يسهرون مع فناني القاهرة الذين قطعوا آلاف الأميال لكي يأتوا إليهم ويسهروا معهم ويفرحوا معهم. أيها الإخوة، ما زال عبد الحليم حافظ يتطلع نحو 100,000 الحاضرين في هذا الاستاد الكبير، يتطلع إليهم ليعرف الأغاني التي يطلبونها. وهناك بعض الإخوة يتقدم نحو المسرح ممسكا بورقة قد كتب عليها رغبته أو الأغنية التي يود أن يستمع إليها، ويتناول عبد الحليم حافظ هذه الأوراق ويقلبها بين يديه، ثم يبدأ الأغنية التي طلبوها. حبيبي كتير عايز أكلمه، عايز أقوله كلام يهدي يفهمه. مغرور حبيبي كتير عايز أكلمه، عايز أقوله كلام يهدي يفهمه. مغرور حبيبي كتير عايز أكلمه، عايز أقوله كلام يهدي يفهمه. مرضيش مرضيش اسمعني مرضيش مرضيش افهمني مغرور مرضيش اسمعني حسيب للأيام وهي تعلم. سيبوا يا قلبي خصمك سيبوا بكرة الشوق ينادي ويجيبوا سيبوا يا قلبي خصمك سيبوا بكرة الشوق ينادي ويجيبوا سيبوا يا قلبي خصمك سيبوا بكرة الشوق ينادي ويجيبوا اترك جميل وهو مش سامع كلامك وتقول لي مين وهو مش ترد جميل وهو مش سامع كلامك وتقول لي مين وهو مش دارب غرامك مصيره يرجع لذكرياته وبكرة يندم على اللي فاتوا مصيره يرجع لذكرياته وبكرة يندم على اللي فاتوا قربت أقول مليته كتر ما ترجيته قربت أقول مليته مليته من كتر ما ترجيته ومرضيش مرضيش اسمعني مغرور مرضيش افهمني مغرور مرضيش اسمعني حسيبه للأيام وهي بفيده ده الحب قادر قادر وقلوبنا دفاعيده مغرور الحب لعبة في ايده ده الحب قادر قادر وقلوبنا تبقى بيده مغرور الحب لعبة في ايده ده الحب قادر قادر وقلوبنا تبقى فيه انا مش هفرح فيه لما الشوق ينادي انا مش هفرح فيه لما الشوق ينادي انا بس هفكره بيوم ما قلت له كلام من كل قلبي يفهمه انا بس هفكره بيوم ما قلت له كلام من كل قلبي يجي يفهمه انا بس هفكره بيوم ما قلت له كلام من كل قلبي يفهمه مرضيش يسمعني مغرور مرضيش يفهمني مغرور مرضيش يسمعني حسيبه للأيام